ما بين أيديكم وما اليوم في شغل فاكهون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فسار